يا محبوبي حلفوني اليمين حلفوني اليمين حلفوني اليمين حلفوني اليمين وبنتونا الله يبليكم يا بضيق سيارين يا بضيق سيارين يا بضيق سيارين يا بضيق سيارين عيني وانام واسبي عيني وانام لما وانا غرام.